أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات، معشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، حييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وأن يبارك له في علمه وعمله وولده، إنه سميع قريب مجيب. باسمكم أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ خالد. حياك الله، نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا الله لك. نحيي ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا ويتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك موقع الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أخذ أول متصلة معنا في هذه الحلقة، الأخت الكريمة أم إبراهيم من السعودية. السلام عليكم، تفضل يا أم إبراهيم. السلام عليكم، معنا أم إبراهيم. طيب أختي عفاف، السلام عليكم. الأخت عفاف، السلام عليكم. طيب حتى تجهز اتصالات معي، حتى تجهز اتصالات. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول من الأخت الكريمة دلال الساعة، تقول فضيلة الشيخ: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي أو إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعظم ما يسأل الله عز وجل يسأل العبد، أعظم ما يسأل العبد ربه به أسماءه جل وعلا، فأسماء الله عز وجل هي الطريق الذي يدرك به الإنسان تحقيق قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله تعالى بأسمائه يشمل جميع الأسماء، لا يحدد اسم دون اسم، وذلك بالتعبد لها، التعبد لله تعالى بها، وأيضا بسؤاله جل وعلا والتوسل إليه بهذه الأسماء. الاسم الأعظم هو من أسماء الله عز وجل، جاء فيه عدة أحاديث، جاء فيه حديث بريدة في عند أصحاب السنن، وفيه أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وجاء أيضا قريب من هذا في حديث أنس أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت المنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فمن أهل العلم من يقول اسم الله الأعظم هو ما تضمنته هذه الأسئلة والأدعية، ومنهم من يقول اسم الله الأعظم هو الله، ومنهم من يقول اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا. وأقرب الأقوال في تحديد الاسم الأعظم أنه كل اسم جمع معان عظيمة عديدة، فليس اسما واحدا. فالله اسم أعظم، المجيد اسم أعظم، الحميد اسم أعظم، العظيم اسم أعظم. فالاسم الأعظم ليس اسما معينا باسم من هذه الأسماء، بل هو أسماء عديدة كلها يصدق عليها أنها اسم الله الأعظم. ولهذا في حديث بريدة لما سأل الرجل بتلك الصيغة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسم الأعظم، مع أنه يختلف عن حديث أنس في صيغة سؤاله. وبالتالي اسم الله الأعظم ليس اسما محددا بعينه، بل هو مجموعة أسماء تدل على الكمال المطلق والسعة في الحسن والصفات العلى، كلها يصدق عليها أنها من أسماء الله تعالى التي يصدق عليها أنها اسم أعظم. الطريق المؤكد لسؤال الله تعالى باسم الأعظم أن يقول القائل اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، هنا ولو لم يحدد لكنه وصفه، وبالتالي فقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم. وأشمل ما ورد من سؤال الله تعالى بأسمائه ما في حديث الكرب، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي علمه أصحابه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، اللهم، حديث عبد الله بن مسعود في الكرب وفيها اللهم أنت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك، هنا الشاهد بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا سؤال يشمل كل أسماء الله عز وجل، سؤال الله بجميع أسمائه التي جعلها له جل وعلا، سواء أطلع الخلق عليها أو لم يطلع الخلق عليه، ولذا قال وبكل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على السعة والشمول لكل أسماء الله، ومن سأل الله بهذا فقد سأل الله باسمه الأعظم. بارك الله فيكم فضيلة. إذن ليس هناك اسم محدد يعني المقصود فيه اسم الله الأعظم أو الاسم الأعظم، يعني مثل ما ذكرت هي أقوال بذاته الاسم الأعظم يعني لله عز وجل، يعني منهم من يقول الحي القيوم هو الاسم الأعظم، منهم من يقول الله هو الاسم الأعظم، منهم من يقول ما تضمنه حديث بريدة هو الاسم الأعظم، منهم من يقول ما تضمنه حديث أنس هو الاسم الأعظم، ومنهم من يقول وهذا هو أرجح الأقوال أن اسم الله الأعظم لا يتحدد باسم بعينه، إنما هو صادق على أسماء عديدة، منها الله، منها الحي القيوم، منها يا ذا الجلال والإكرام، وما أشبه ذلك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد من الإمارات. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا محمد، تفضل. الله يعين الشيخ. شو اسمه، رجل ذهب لعمرة في رمضان، نعم، بعد ما خلص الطواف والسعي ما أخذ من جميع الشعر، أخذ من كل طرف شيء بسيط ورجع لبلاد ماذا عليه؟ أخذ من أطراف الشعر، من كل جزء، يعني من المقدمة المؤخرة واليمين من المقدمة شوي، من اليمين شوي، بس ما أخذ من جميع الرأس، من جميع الشعر. طيب تسمعي. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل يا أخي محمد. كنا نصلي الظهر مع مسجد صغير في ازدحام، الإمام المسجد أمرنا نتقدم، يعني يكون بين الإمام وبين الصف الأول قدر الشبر، يعني معناه أنه ما حد يقدر يصلي وراء الإمام لغير المكان. صار الصف الأول صفين، واحد يعني صرت قريب من الإمام، مثال قريب من الإمام، الصف الأول صار قريب من الإمام، بحيث أنه خلف الإمام ما في حد، صار الصف الأول صفين. إيه يعني وجود الزحام في المسجد، يعني كان في فاصل بين الإمام وبين الصف الأول، انقسم إلى قسمين. أيوة. والإمام تقدم يعني قليل فقط. تقدم قليل قدر شبر عن الصف الأول. واضح. أنت سؤالك على أنه انقسم الصف إلى قسمين. أي نعم. طيب سؤال آخر محمد. جزاك الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك. ندى معي. السلام عليكم أختي ندى. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا ندى. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم لبس الإحرام اللي أشبه التنورة للرجال؟ والسؤال الثاني، نريد منكم شيخنا تفسير في سجود السهم. طيب شكرا لك يا ندى. معي عفاف، تفضلي أختي عفاف. السلام عليكم. السلام. تفضلي عفاف. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. الوالد عنده أرض جلست 5 سنوات تم بيعها، هل الزكاة الواجبة في كل سنة من هذه السنوات في 5 ولا بعد البيع؟ أختي عفاف إذا تكرمت، هي الصوت غير واضح عندي شوي. الوالد عنده أرض، أيوة، لمدة امتلكها 5 سنوات، ايوه اشتراها وبنتك عنده 5 سنوات لها خمس ثم تم بيعها، هل الزكاه الواجبه في كل سنه من السنوات الخمسه هذه ولا بعد البيع؟ هو نوى بيعها ولا كان ناوي بيعها يعني معدل؟ لا خلاص باعها الحين. طيب تسمعني جميل. السؤال الثاني عنده اسهم شركات في كذا شركه، يعني كيف يكون زكاتها؟ يزكي راس المال ولا كيف؟ طيب السؤال الثالث، ما حكم وضع الحشوة في التسريحات في الأعراس؟ وهل تدخل في حديث مائلات ومميلات لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة؟ أو الواصلة أو المستوصلة. طيب تسمعني إجابة يا أختي الكريمة. أم إبراهيم معي، السلام عليكم. تفضلي يا أم إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بارك الله فيك. بالنسبة للمحرمة، هل يجوز أن تحلل بنفسها وهي محرمة أو وحدة محرمة ثانية تحلل لها؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، ما حكم تحل لنفسها يعني في الشعار؟ شلون؟ في الشعار قصدك؟ في قص الشعار؟ أي نعم، أي قص الشعار. والحكم السؤال الثاني، حكم التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد، يعني ثبت الهلال من الليل، حكم التهنئة من الليل أو بعد صلاة العيد الأفضل؟ طيب. السؤال الثالث، الله يبارك فيك. تفضل يا أم إبراهيم. الضابط في الجلوس، مثلا أنا لو صرت يعني تعبانة بعض الأحيان وبعض الأحيان، أجلس كل الوقت ولا أقوم وأجلس؟ أقوم وأجلس، أشوف يعني بعضهم يقوم شوي ويجلس، يقوم ويجلس. في ماذا يا أم إبراهيم؟ في صلاة التراويح. يعني يشق عليك القيام أنت؟ الكامل يشق. طيب. أرتاح شوي وأجلس ولا أكمل جالسة ولا أكمل؟ لا طيب. وقفة ما ممكن. أبشر يا أم إبراهيم. والسؤال الأخير، بارك الله فيكم، في واحدة جنبي في سجودة تدعو بصوت مرتفع قليلا، يعني أسمعها ومع شوي من البكاء، يعني يقلقني ويزعجني، هل يعني من بأس أني أكلمها ولا أخليها براحتها يعني، ولا ما يجوز أصلا رفع الصوت؟ طيب هذه ملازمتك دائما في جوارك يا أختي إبراهيم؟ شلون؟ ملازمتك دائما في جوارك يعني؟ والله مو دائما، أحيانا نجي بعد سنتين أحيانا جنبي. طيب تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك. أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. يا أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد معي؟ جاهز؟ طيب أعود لكم فضيلة الشيخ ومجموعة من الأسئلة. أبدأها بأسئلة الأخ محمد، يقول ذهب للعمرة في رمضان وحينما أراد أن يأخذ من شعره أخذ من المقدمة من بعض الأطراف، لم يعم رأسه بالأخذ منه، ماذا يجب عليه؟ في ما يتعلق بالتقصير، قال الله جل وعلا: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فأضاف الله تعالى الحلاق إلى الرؤوس وكذلك التقصير إلى الرؤوس، ولذلك التقصير الأصل فيه أن يكون عاما لكل الرأس، كما أن الحلاق لا يكون لجزء منه، فكذلك التقصير يكون عاما لكل الرأس. هذا لا يعني أن يتتبع كل شعرة بعينها ليقصر منها، إنما المقصود أن يأخذ أخذا كليا، يعني من جملة الرأس، من مجموع الرأس، لا من جميعه. ما فعله الأخ وهو أخذ بعض الشعر يفعله كثير من الناس، إما استعجالا وإما ظنا منهم أن هذا هو المطلوب في إتمام الحلاق والتقصير، وبالتالي يقتصرون على أخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا وينصرفون. هذا قال به جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية وقال به الحنفية، والذي يظهر أنه فيما مضى لا شيء عليه وعمرته صحيحة بناء على أن هذا قول، وأما المستقبل ينبغي أن يعمم الرأس، لا يلزم أن يذهب إلى الحلاق أو إلى محل الصوالين تزيين الرؤوس، إنما إذا أخذ يعمم من جميع الشعر بحيث يبدو عليه أخذ شيء من رأسه وهو التقصير. نعم الحمد لله، بارك الله فيكم. يقول نصلي في مسجد صغير ولضيق المكان أمر الإمام أن يتقدم الصف الأول وأن ينقسم إلى قسمين بحيث يكون للإمام مكان متقدم عنه قليل ثم أدوا الصلاة في ذلك. الصورة واضحة يا شيخ؟ لا ما اتضح. تقدم الصف الأول إلى قرب الإمام ثم مكان الإمام جعل خاليا حتى يكون لا يسجد عليه أحد، لأنه ما يستطيع يعني. نعم. لقربهم من إمام. لقربه من إمام. الصلاة صحيحة يعني ما في إشكال، لكن هذا يعني إذا ضاق بهم المقام وأصبحوا بهذه الصفة يصفون الإمام، يعني لا يتقدم عليهم الإمام تقدما بهذه الطريقة التي يكون الصف فيها مثلوما. نعم. إنما يكون بينهم ليكتمل الصف أو يتأخرون قليلا ليتصل الصف ولا ينقطع. الحمد لله. لكن الصلاة صحيحة. الحمد لله بارك الله فيكم. لو صلى في يسارهم يعني هم عن يمينه لا حرج، لكن إذا كانوا جماعة فيتوسطهم، إذا كانوا يعني مجموعة ليس عدد واحد أو اثنين يتوسطهم أولى من أن يكون في جانب منهم. نعم بارك الله فيكم. يعني يكون بعض الجماعة عن يمينه وبعض من يسار في وسط الصف، يكون هو متوسط، لا يشترط أن يتقدم خطوة وخطوتين كما لا أبدا. إذا لم يتقدم في مقامه المعتاد نعم فإنه يكون بينهم. الحمد لله بارك الله فيكم. هذا الشيخ الأخت ندى تسأل عن حكم لبس الإحرام الذي على شكل تنورة أو إزار مدور ومخيط بعضه ببعض. هذا النمط من الأزر لا حرج فيه، وهو جائز ولو كان معدا ومهيئا بربطة تمسكه عن السقوط، وذلك أن المطلوب هو الإزار، والإزار ليس له صفة محددة، وكونه يعني قد نسج له ما يمسكه من السقوط، هذا نص جماعة من العلماء من فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وكذا فقهاء الحنفية على جواز مثل ذلك، شدد فقهاء المالكية فمنعوا، لكن الذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب، لأنه لا يخرج عن كونه إزارا وليس لباسا معتادا، ليس سروالا ولا ثوبا ولا قميصا، فما هناك وجه لمنعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا البرانس، وهذا ليس شيئا مما نهى عنه، ولا السراويلات، وهذا ليس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا حرج في لبسه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو فتق السروال وحتى أصبح كالإزار يعني غير مخيط لمدخل القدمي الرجلين، فإنه يعد بذلك قد أتى بما يجب عليه. الحمد لله بارك الله فيك. تسأل في سؤالها الثاني الأخت ندى عن تريد التفصيل في سجود السهو، يشكل على بعض الناس يعني قبل السلام أو بعد السلام. سجود السهو نعم له أحوال ثلاثة. قبل أحواله الثلاثة، السجود السهو يجبر الواجبات، نعم يجبر نقص الإخلال بالواجبات، وأما ما يتعلق بالأركان فنقصها لا يجبر بسجود السهو. فمثلا إنسان صلى ونسي الركوع في ركعة، هنا ما يقال له كمل صلاتك واسجد للسهو، إنما لابد أن يأتي بما أسقط من ركن. فسجود السهو سجود السهو لا يجبر نقص الأركان. نعم. إذن بحث جبر سقوط جبر سجود السهو لما يحصل من خلل في الصلاة إنما هو في الأصل في الواجبات. فإذا أخل بواجب من الواجبات لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يزيد وإما أن ينقص، هذا فيما يتعلق بالواجبات، وإما أن يشك، وهذا هذه حالة ثالثة. في محل في حال الزيادة يكون سجود السهو بعد السلام، نعم بأن يزيد ركوعا، يزيد سجودا، يزيد قعودا، هذا سجوده بعد السلام. إذا كان نقصا، نقص تكبيرا على القول بوجوب التكبيرات، أو نقص قراءة التشهد الأول، أو ما أشبه ذلك من الواجبات، هنا يكون سجود السهو قبل السلام. الحالة الثالثة الشك، أن يكون سجود السهو سببه الشك. وفيما إذا كان عن شك لا يخلو من حالين، إما أن يترجح له شيء، وإما أن لا يترجح له شيء، بمعنى أنه يشك هل صلى ثلاثة أو أربع، يشك هل ركع أو لم يركع، يشك هل سجد أو لم يسجد. في ما إذا كان قد ترجح له يعني تحرى وترجح له أنه سجد أو لم يسجد، ركع أو لم يركع، نقص أو لم ينقص، ترجح له شيء، إذا استحر وبنى على ما تحرى هنا يكون سجوده بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب وليتم صلاته ثم ليسجد بعد السلام. نعم. هذا إذا كان شاكا وبنى على ترجيح. نعم. وتحري. أما إذا بنى على اليقين بمعنى هو شك ولا فيه وضوح، يعني ما يدري هل هو قبل السلام هل هو زاد أو نقص، وبنى على اليقين أنه نقص، ففي هذه الحال مثلا شك هل صلى أربع أو صلى ثلاث وجعلها ثلاثا بناء على أنه اليقين أنها ثلاث، هنا يكمل صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام كما جاء في حديث أبي سعيد. نعم. هذا ما يتعلق بأسباب الشك، عفوا أسباب سجود السهو، وهي الزيادة والنقص والشك، والشك له حالان، إما أن يترجح وإما أن لا يترجح يبني على اليقين. طيب لو أخل فسجد قبل السلام لما يكون بعد السلام أو بعد السلام لما يكون قبل السلام، في هذه الحال صلاته صحيحة، لأن موضع سجود السهو فيما يظهر والله أعلم أنه ليس على وجه الوجوب إنما على وجه الاستحباب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا من سجد قبل السلام أو بعد السلام يعني وهو لا يعلم الحكم أو شاك فيه فهو إن شاء الله تعالى صلاته صحيحة. نعم صلاته صحيحة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا مجموعة من الأسئلة وردت عبر شبكة التواصل تويتر. في سؤال الأخت الكريمة وحيدة كالقمر تقول: ما حكم من ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في هذا المنكر أو كسب ذنب في إنكاره قد يصل للغضب أو السب ففضل الصمت جزاكم الله خيرا؟ يعني ذكرت أسباب عديدة أو ذكرت سببين لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبب الأول خشية أن يقع هو فيما أنكر أو فيما نهى عنه، هذا ليس سببا ولا مسوغا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ليس من لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان ضامناً أن لا يقع فيما أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغير، وكون الإنسان احتمال أن يتورط في شيء من هذه المنكرات لا يعني أن لا ينكر، بل يجب عليه أن ينكر، ولعل إنكاره يكون سبباً لكفه عن الوقوع في تلك السيئة، فإن الله يعين بالعمل الصالح ويكف على الإنسان الشر ويدفع عنه السيئة، والحسنة تجلب أختها كما السيئة تجلب أختها، فأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر هو عمل صالح في حد ذاته بغض النظر عن كونه يمتثل أو لا يمتثل، بالتأكيد أنه يمتثل أو يكون يمتثل هذا مدعاة لقبول ما يأمر به وينهى عنه وعون له على الاستقامة في الظاهر والباطن، لكن لو أن الإنسان يعني تورط في خطأ فلا يعني هذا أن تورطه في الخطأ يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يتعلق بالجزئية الأولى. أما السبب الثاني الذي ذكرته في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تخشى أن تغضب أو تقع في خطأ في حق من تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. الأمر المعروف يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى رفق، كل هذه الصفات وخصال لابد أن تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلم فيما يأمر ويعلم فيما ينهى، أيضا أن يكون صابرا، لأن القيام بالأمر والقيام بالنهي هو عملية تحتاج إلى مصابرة وإلى بذل جهد، لأن خلاف ما يشتهي الإنسان وخلاف ما يشتهي الناس، ولذلك الله تعالى يقول: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيحتاج إلى مصابرة وإلى وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فمعارضة ما يحبه الناس أو ما يشتهي الناس هو مما يتوقع معه حصول شيء مما يكره الإنسان، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى رفق وإلى حلم، رفق في بلاغ ما يريد أن يبلغه من الحق، وحلم فيما ينتج عن المأمور بالمعروف والنهي عن المنكر من ردود فعل. فيما إذا كان الإنسان يقول: والله أنا ما أستطيع، أنا لو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر سيترتب على هذا أعظم من المعروف الذي أمر به يعني سيء أعظم من المعروف أو سيترتب منكر أعظم من المنكر الذي أنهى عنه، فنقول توقف. نعم. في هذه الحال، لأنه لا يدفع المنكر بما هو أعظم منه. نعم. والله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الدكتور خالد بن عبد الله مصلح استأذنكم واستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. رمضان شهر التقى والغفران، دع الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز عن أسلوبك والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي، اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. فخامة أناقة، جودة من ذهب. بنتلي من البديع للأقمشة الرجالية. استمتع بمشاهدة أحلى البرامج والمسلسلات في فصل الصيف وشهر رمضان عند تجديد الاشتراك. جدد اشتراكك ولمدة عامين ب949 ريالا ولمدة عام ب575 ريالا ولمدة 6 أشهر ب319 ريالا. شبكة المجد، متعة الإعلام الهادئ. لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال على الرقم 00966122577777. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية، من عجلان وإخوانه. رمضان طريق إلى الجنة. جرى الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح. حياك الله فضيلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله فيك. معي أم سعود من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم أم سعود. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم سعود، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. في عندي سؤالين ما يحفظ. تفضلي. السؤال الأول، أنا كنت في المسجد أصلي وصليت على البشت، ركعت على البشت على العباية. نعم. قالت لي واحدة أنه ما يجوز الصلاة على شيء متصل به. ما يجوز. ما يجوز. هذا السؤال. السؤال الثاني الله يحييك. نعم. في واحدة من أقاربي وهي مطلقة وعندها ولد، والأب غير مسؤول عن ولده، يعني ما يصرف عليه بتاتا. نعم. فهل تعطى من الزكاة؟ يعطى الولد مثلا من الزكاة؟ هي موظفة. المرأة موظفة. المرأة موظفة والولد يدرس مدرسة خاصة، بس أنها تقول الراتب ما يكفيني. فقير، فقير البيت هذا يا أختي الكريمة؟ لا، مو يعني الأسرة تقصد؟ إيه الأسرة يعني. الأسرة، لا الأسرة بس هي عايشة على الراتب حقها هي بس. طيب. ويساكن بيت ملك. نعم. بس إن الولد الحين في المرحلة الثانوية، أبوه من يوم ولده الآن ما يصرف عليه بتاتا. نعم. إيه، هل يعطى الولد من الزكاة أو تعطى الأم تصرف على ولدها؟ أبشر يا مسعود، تسمعني. الله يسعدك. الله يرضى عليك ويوفقك. آمين. جزاك الله خير يا أختي. أم هاني من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أم هاني. أنا أسأل هذا الأسبوع ذاك الأول ما جاوبتني على سؤالي. أنا قلت لك عندي عيال أخوالنا عجوز الحالي ما عندي عجوز متوفي من قدام 20 سنة. يا أم هاني الله يطول عمرك. في سالة أسبوع ماضي ولا أجل. ما نسمع إحنا صوتك صوتك غير واضح. أنا ما أدري من وين تكلمين يا أختي الكريمة. السؤال باختصار. تفضل. السؤال يا أختي الكريمة. أقول لك أكسب لأن أقول لك اللي بعد ما يا يا يا شباب يعني رجاء أن تأخذون سؤال أم هاني تعطوني إياه وتسمعين إجابة يا أختي الكريمة. أم هاني الصوت عندي غير واضح للأسف. خذوا أسئلة الأخت الكريمة وأعطوني إياها إن شاء الله تعالوا تسمعين إجابتها. أم محمد السعودية تفضلي. أم محمد أخت أم محمد السلام عليكم. أم محمد معنا تفضلي. تفضلي أم محمد. طيب في متصل أم أحمد تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. البارح صليت بعد ما خلصت القيام نسيت الوتر. نعم. فماني عارفة متى أقضيها لحد ذحين ما قضيتها. طيب والسؤال الثاني أنا أقول اللهم أحسن مدخلنا ومخرجنا ويمكنه غلط يعني فما أدري أرجع أقول بس اللهم وسع مدخلنا. طيب الأخير في نبتة اسمها جوزة الهند يستخدمونها الأخوان المصريين في الأكل يقولون لها ريحة طيبة. دخلت على النت أنا ما أعرفها والله دخلت على النت قالوا فيها نسبة من المخدرات فأنا ما أدري. ياريت الشيخ يتكلم عنها يعني وما أدري يدخل فيها العنبر والزعفران. جوزة الهند هذه جوزة الهند هذه يحطونها زي البهارات المصريين. بس أنا يوم دخلت في النت أبغى أشوف الشيء هذه ف قالوا ان السعوديه محرمتها يعني وان فيها نسبه من المخدرات. نعم. فما ادري يدخل فيها العنبر والزعفران. الله يجزاك خير. طيب شكرا. عبد الله معي السلام عليكم. ايوه تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لك خرمت سؤال عندي طلعت على قرض من البنك. نعم. انا في البنك السعودي الامريكي. نعم. سامبا عندهم عشان اخذ قرض فيه شراء السلعة هي الأرض عفوا الشراء السلعة اللي هي الأرز. نعم الأرز. أي أنا أقوم بتوكيل البنك بتوقيع توكيل البنك للبيع والشراء. طيب. أنزل المبلغ في حسابي. طبعا أنا في الرياض طلبت أنا قلت الأرز هل موجود في الرياض قالوا لا في جدة. نعم. هل أنا علي شيء إذا أخذت هذه القرض؟ طيب تسمع هل جائز شرعا؟ ان شاء الله تعالى تسمع. واذا كان مثلا البنك يتحايل هل مثلا انا اخلي من الذمه اذا كان انا وقعت على اوراق رسميه توكيل. طيب ابشر ان شاء الله تعالى تسمع اجابه عبد الله. شكرا للاخوه والاخوات واعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الاخت الكريمه عفاف تقول بان عند والدها ارض ولها 5 سنوات وباع هذه الأرض تسأل عن حكم عن إخراج زكاة هذه الأرض هل هي على 5 سنوات هل يجب فيها زكاة أو ما يجب فيها زكاة. هذا ينظر فيه إلى الأرض أولا كيف تملكها إن كانت ميراثا أو كانت هبة فهذه ليس فيها زكاة ولو عرضها للتجارة لأنها ليست من عروض التجارة. إذا عروض التجارة يشترط فيها أن تتملك بنية الاتجار وهذا تملك ليس بنية التجار إذا كان قرض إذا كان هبة وكذلك إذا كان ميراثا وكذلك إذا اشتراها لأجل أن يبني عليها أرضا أو يستثمرها بنوع من الاستثمار التجاري كيبني عليها محلات أو اشتراها وليس في نيته أن يبيعها إنما اشتراها ليمسك أمواله ولكن ليس لأجل الاتجار بها. هذه كلها حالات لم يتوفر فيها الشرط الذي تجب فيه الزكاة في عروض التجارة. أما إذا كان اشتراها للتجار وقصدها أن يتربح بها ولكن ما جاء السعر الذي يريد إلا بعد هذه المدة فهنا إذا كان قد عرضها ويرجو بيعها في كل هذه المدة يجب عليه أن يزكي لكل سنة بثمنها أي بثمن الأرض في تلك السنة. نعم، بمعنى أن يقيمها كل سنة ويخرج زكاة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يدخل في ذلك المنحة فضيلة الشيخ، لا يجب فيها الزكاة. لا، المنح كذلك مثل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت كذلك عفاف في سؤالها الثاني تقول والدها عنده أسهم في كم شركة، هل يزكي هذه الأسهم، هل يزكي رأسمالها، ماذا يجب عليه؟ إذا كانت هذه الأسهم للاتجار بمعنى أنه يبيعها للمضاربة فهذه تجب زكاتها. نعم. أما إذا كانت هذه الأسهم ليست للمضاربة إنما هي الاستفادة من عوائدها، فإذا كانت في السعودية فتأخذ من الشركات زكاة على ميزانية هذه الشركات، ويكفي إخراج هذه الزكاة عن أن يزكيها صاحب الأسهم، لأنه هو جزء من الشركة ومشارك، فأخذ مصلحة الزكاة والدخل الزكاة من الشركة هو تزكية لنصيبه الذي في هذه الشركة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول حكم وضع الحشوة في الرأس وزيادة الرأس، هل يدخل في ذلك يعني من كما ذكرت رؤوسهن كأسنمة البخت أو الواصلة ومستوصلة؟ هي على كل حال ما وضع في الرأس لأجل تجميل الرأس وضبط التسريحة دون أن يكون في ذلك تضخيم للرأس وتعظيم، فهذا لا حرج فيه. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون لا، المقصود هو تفخيم الرأس وتكبير حجمه. هنا تقع إشكالية عند بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث، والذي أشير به ترك ذلك لأن هذا الحديث فيه أن هذه الصفة توحي بذم هذه الصفة، وإن كانت ليست بصريحة أن الذم انصب لأجل هذه الصفة فقط، إنما الذم لمجموع ما اتصف به أولئك النساء. فترك هذا التضخيم والتعظيم للرؤوس هو الأقرب إلى السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن في سؤالها بعثت تقول أنا في أمريكا وأتابع المؤذن وهو يؤذن في الرياض من خلال المذياع، هل لي في ذلك أجر وأحصل على أجر متابعة المؤذن؟ الأذان الذي يشرع إجابته ويترتب عليه الفضيلة التي جاءت في حديث أبي سعيد هو أن يجيب المؤذن الذي يدعى بأذانه. نعم. أن يجيب المؤذن الذي يدعى بأذانه. أما إذا كان المؤذن يؤذن في بلد وهو لا يدعى بهذا الأذان، مثل السؤال يعني أختنا في أمريكا وتسمع أذان الرياض مثلا للظهر، وقد يكون عندهم وسط الليل أو في أول الصباح، يختلف المناطق، المهم أنه هناك فارق، هي لا تدعى بهذا الأذان. هنا الإجابة ليست مشروعة من حيث امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إنما هنا تأتي الفضيلة من حيث أنه ذكر. نعم. من الأذكار، وليس أنه يحقق سنة إجابة المؤذن، لأن الإجابة للمؤذن هي إجابة المؤذن الذي يدعى بأذانه، وليس المؤذن الذي يؤذن لبلد آخر ويدعو آخرين بهذا النداء، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من أسئلة منتدى الجواب الكافي سؤال من الصمت تقول فيه أو يقول فيه اقترضت من البنك مالا لمتاجرة في الأسهم وخسرت والآن مديون للبنك، هل علي زكاة في هذا الدين؟ إذا كان على الإنسان دين سواء كان سببه ما ذكرت أو أي سبب آخر، فإنه يحسب الوعاء الزكوي، ينظر كم من المال الذي تجب فيه الزكاة. فلنفرض أنه لما جمع تبين أنه الذي تجب فيه الزكاة 100,000 مثلا، المال الذي تجب فيه الزكاة 100,000، في هذه الحال يحسب ما عليه من زكاة إذا كان عليه، عفوا، ما عليه من دين. نعم. إذا كان عليه دين مثلا 70,000 ففي هذه الحال يخصم 70 من 100 فيزكي 30,000 حسب المثال الذي ذكرناه. خلاصة الكلام اجمع ما عندك من مال واخصم ما عليك من ديون وزكي. نعم. المتبقي. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة. هنا الأخ زياد يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، وقد أخرجه البخاري بصيغة القبول له والتقوية له، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف وبالتالي لم يثبت ما تضمنه من معنى، والصواب أن الحديث ثابت صحيح وقد جاء ما يعضده في طرق عديدة، فالحديث من حيث ثبوته حديث ثابت، وأما من ضعفه فضعفه بناء على حجج لا تقوم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم إبراهيم في سؤالها الأول تقول: هل تقوم المحرمة بالقص وإجراء التحلل لمحرمة مثلها، أو هي تقص نفسها؟ لا حرج على الحاج أو المعتمر أن يقصر لنفسها وأن يحلق لنفسه ذكرا كان أو أنثى، وما يقوله بعض الناس أنه لا كنت ما تقصر نفسك يقصر لي خيرك، هذا لا دليل عليه. الحمد لله. تهنئة بالعيد في ليلة العيد. الأمر في هذا واسع، وهو من العادات الوارد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فإذا قاله الإنسان في هذا الوقت الحمد لله، وإذا تقدم وقابل أحدا وقاله قبل ذلك، الأمر في هذا واسع، لأن التهنئة من العادات، والعادات الأصل فيها الحل والإباحة. الحمد لله. فجر تقول: ما حكم تركيب الكريستال على الأسنان، وهل تمنع وصول الماء عند الوضوء، وحكم الصلاة بثوب فيه صورة؟ ما يتعلق بالجزء الأول من السؤال وهو الكريستال التي توضع على الأسنان، هذه لا تمنع من وصول الماء، ولكن أنا أشير بأن تجتنبها الأخت، لأن هذه حسب ما أفاد الأطباء تترك أثرا، حتى لو قال الطبيب اللي يركب يعني أنه ما في تأثير، لكن تسقط هذه ويبقى مكانها موضعا لتجمع الطعام وحدوث ما لا تحب من تشويه أو تسويس. بارك الله فيكم. محبة إذاعة القرآن تقول: المحرمة إذا انكسرت عليها زجاجة العطر في الحقيبة ثم أمسكت بها بيدها، هل عليها شيء؟ هذا مسك لحاجة، وإذا انتهت من إصلاح ما تريد إصلاحه مما أصابها تغسل يديها ولا يضرها إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة أم سعود تقول بأني في المسجد أصلي وسجدت على العباءة أو البشت كما ذكرت، هل في ذلك بأس، وهل يعني ينكر عليها مثل هذا العمل؟ أنها سجدت على عباءتها. الأصل في السجود أن تباشر الأعضاء الأرض. نعم. ولذلك جاء في حديث أنس أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فأخذ العلماء من ذلك أنه يكره أن يكون بين يدي الإنسان وموضع السجود مواضع السجود حائل يحول بين المصلي وبين موضع السجود، إذا كان ذلك من لباسه، بمعنى أنه لما أسجد ما أقول هكذا ولا أضعه على ولا أضعه بيني وبين جبهتي، لا أضعه يعني لا يكون الحائل متصل. أما إذا كان حائلا منفصلا مثل سجادة أو كان مثلا فراش فهنا لا بأس، لكن الكراهية فيما إذا كان متصلا، مثل ما يفعل بعض الناس إذا جاء يسجد وضع غترته أو شماغه وسجد عليه. هذا مكروه إلا أن يكون حاجة، لأنه الحاجات تبيح المكروهات. بارك. فكل في كل الأحوال الصلاة صحيحة. الحمد لله. بارك الله فيكم. كذلك تسأل في أن أحدى قريباتي مطلقة وعندها ولد، وهذا الولد يدرس في مدرسة خاصة وراتب أمه لا يكفي، هل تعطى من الزكاة؟ في شك من أنه يعطى من الزكاة، لأنه إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس مجانية أو مدارس بأقل سعر أو ثمن من المدرسة التي يدرسها أو يدرس فيها ما يستحق الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. أم أحمد تقول: صلت القيام ثم ونسيت عفوا يعني عبد السؤال أول، كثير من المتوسط الحالة والفقراء قد يرغبون في أن يعني أن يكونوا كحال الأغنياء في مدارسهم وفي ملابسهم وفي مساكنهم، وهذا غير صحيح، لأن الزكاة لم تأتي لجعل المتوسط غنيا. نعم. إنما هو لأجل سد الحاجة وإزالة وصف الفقر والمسكنة. نعم. بتحقيق الكفاية في حدها الذي يضمن معاشا حسنا كريما، لا أن يلحق الفقراء بالأغنياء. نعم. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. أم أحمد تقول: صليت القيام ونسيت الوتر، ماذا متى أقضي هذا؟ إذا نسيت الوتر تصلي من النهار ركعتين شفعا، لا تصليه وترا، لأنه لا يقضى الوتر على صفته، إنما يقضى شفعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان إذا غلبه على حزبه من الليل مرض أو نوم قضاه من الضحى 12 ركعة. وفي حديث أبي سعيد من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن نبتة جوزة الهند وقرأت عنها أن هناك يعني أي نعم هو وهي حسب ما فهمت تقول وهل الزعفران وذكرت شيء آخر كهذه لا الجواب لا الزعفران يختلف وأما هذه المادة معروفة وقد اختلف العلماء قديما فيها والذي يظهر أن استعمالها لا بأس به إذا كان لا يؤثر سكرا ولا إذا كثر استعماله يصيب الإنسان بغيبة لأنه ما يستعمل مما يستهلك ويذوب ولا يبقى له أثر لا يتحقق به قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. بارك الله في آخر سؤال فضيلة الشيخ من عبد الله يسأل بأنه أخذ قرض من أحد البنوك عن طريق شراء الأرز وهو يتم عبر عملية توكيل ولا يستلم هذا نوع من التورق المنظم وأكثر العلماء على تحريم هذه الصورة. نعم بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ المشارك في قسم الفقه في جامعة القصيم. شكر الله لضيفنا الكريم. شكر الله لكم أنتم أيها الأحبة. أذكركم بحلقة الغد وضيفي فضيلة الشيخ سعد بن ترك الخثلان. حتى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.